لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين، نبينا وحبيبنا حبيب رب العالمين، وقدوة المتقين أجمعين، ومن استنى بسنته واقتفى آثاره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. يسمى إن شاء الله، وإن شاء الله تعالى يزاري درساتين البعد عن المعاصي كأمس كونجل مراك تنكر رأي هنا كومينيتنا تنكر رأي هنا جماعة لما جنبات كمعصية مراك معصية مالت أمس مالتنا هنا كمقواز مراك وديت ود الله سبحانه وتعالى طاعة يعني تنكر رأي هنا يا مسلم جماعة بأسلمنا لا يسأنتو تككلن يا إسلام وندما ما كنت مسرتو يمي قواز جماعة يفتر المالد معصية عندي درجات شو يلي أيالو عند سو ملو بملو كونجل نسوه مهون أي كلم الله سبحانه وتعالى جزوت نسوه بيهون منكوان نسوهن أي مالت أي كلم لمن كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون يا آدم زروج بمولو كلهم سهتتين يجناتشو لا يعصم إلا الرسل يا الله ملك تنيوش كالهون بستكر كزك وانجل يمي تبك يدم الله رسالة ملك تنسي تبك ملك تنيوشم سو كم يسيفو نجر سو ورادانو كم يسيني نجر يسعدوناتشو يا الله ملك تنيوشنا يا الله سبحانه وتعالى ملائكة وجه كزاوج يالو أنينا أن أنت تراو هزبجن نبي يال هنا يا نبي إن الدرجة لاي يال درسة كمعصية أيركم نجرجن سوية ومعصية ويم وانجل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وانجل يزوتر سراوادر قميازي اللبتم بوانجل متاوك يلبتم عندسو عندسو مسلم كتب على خلاص مسلم يميلو سيامي بلايتو لاي للتقبر يقدي لال مسلم راس لالله سبحانه وتعالى تهزاج مادرق مالتنو استسلام اجي مستقت مالتنو يهي من الدرقو لمن دنو كتب على هلاتشن من دمناوكو بهنو ساعت فحق علينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها؟ قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا أنتم كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يوم القيامة سيكار ربال نبيات صلى الله عليه وسلم يا آلم هزبوج اسلمنا أننا مسلموشن لما تفات يترارر بري ياللو ببرو أوكت ياللو بأوكتو حيلي ياللو بحيلو بقلبتو مساري ياللو بمساري هلو ميت تقاقزو اسلمنا أننا مسلموش يطفو يميلو بتزمن يمت آلالو نبياتنا شوكو عليه الصلاة والسلام يا نبياتنا تكتايوك مهناتنا منين يا كراتن دي السمان يميادرقو نبيو عليه الصلاة والسلام يتناقروهاتشو نققروهاتش تنش زنف سايلو عند بعند كلام تكتل تبكوا إياه يناتجونه إياه تكستونه إنهم درسونا المسلمين يا عالم هز إسلمنا أن المسلمين لما تفات إياه تترارونه تادي أمرهاني تومن دنو يعني يعني الصحابة وتشم بوقتين براتو تنكاري بوقتين براتو تفرينت أيتو يا رسول الله كهم بهلا إياه تمنامن إياه الناس النهيرة اللي مالتن والواتشو لا أنتم كثيرون إن أنت يعني ما بتأم بزونا شو بكترال بعلم بعلم الدنيا بهون ساعات كتر عند بكتر بزات مسلمونه مسلمونه كي يندان دو أمنة سن سأثر مسلمنا أرثوذكس مسلمنا بروتستانت مسلمنا جهوفا مسلمنا كاثوليك مسلمنا هندوزم مسلمنا بوذيزم كي يندان دو سن سأثر ሙስሊም ቁጥር አንድ ነው በአለም ላይ በአሁኑ ሰዓት ሁሉም አንድ ላይ ተሰባስበው ከሆነ ነው ሙስሊም አንድ አራተኛ የዓለም ተብሎ የሚቆጠረው እስቲል በጣም ብዙ ነው ሱብሃንአላህ አልከሪም የዛኔ እንቀንሳለን ቁጥራችን እየተመናመነ ይሄዳል ማለት ነው አንቱ የአላህ መልእክተኛ ሲሏቸው ላ በቁጥርማ እናንተን የሚያክል የለም አሉ እናማ አንቱም ጉታኡን ከጉታኢ ሰይል ልክ እንደ ወንዝ አራፋ ምዛን ያሌላችሁ ናችሁ በአሁኑ ሰዓት በትክክል ወላሂ ቃሉና ተግባሩ ሳይነጣጠል በአይናችን እያየ ነው በእኛም ላይ ደርሶ እየተሰማን ነው ልክ በአሁኑ ሰዓት ያለ ሙስሊም የወንዝ አራፋ ነው ሚዛን የለውም ለምን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከጠላቶቻችሁ ልብ ውስጥ ፍርሃት የሚባል ያነሳባቸዋል እናንተን እንዳይፈሩ ይደረጋሉ مع أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ينبياتنا عليه الصلاة والسلام خصية نصيرت بالرعب مسيرة شهر أسفرين نتستن يالو نبياتنا صلى الله عليه وسلم أسفرين نتستن نصيرت بالرعب مسيرة شهر يأن دور قزورك أتلايهني أسفري قرما موغز تستن يالو وكذلك أتبع النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يتبعونه بالحقيقة بتككل سكت الواتشوي نبرو النبي صلى الله عليه وسلم تكت هايوچم لكن دزاو غرما موغساچو كركت ياسفرا نبر جنا كممطاتاچو بفيت يا اندور ركعت لا يا اندور غوزو ركعت لا يهونو اسفرينت غرما موغس تسطواچوال يعني لا حيالو املاك لا الله سبحانه وتعالى ستلط بلو تهتناچو تهوت هونو ستلط سيلو اللهم غير ما موغس لابسواچو نبره صحابه غرماچو انت الله ملكتنيا انانسالن ويسلوچو لا ببذات ما انانت بزو ناچو نغرغن كدينو اكو ايا سيتاي تنكاري اينوراچوم ديناچو تنكاريو سيلالا يعني الله سبحانه وتعالى በጠላቶቻችሁ ላይ በጠላቶቻችሁ ውስጥ የነበረው ፍርሃት ያነሳባቸውና ያ ፍርሃት በእናንተ ላይ ይጣላል እንደገና ደግሞ ወህን የሚባል በእናንተ ላይ ይጣላል ወመል ወህን ያ ረሱላህ ወጭ ወህን ደግሞ ምንድነው ሲሏቸው قال حب الدنيا وكراهية الموت ዱንያን በጣም ትወዳላችሁ አሉ وكراهية الموت ሞትን ደግሞ ትጠላላችሁ አሉ በአሁኑ ሰዓት ያለነው ትክክለኛው አቋሃን ይሆኑ حب الدنيا وكراهية الموت ማንኛውም ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በፈለገው ቀን ይገለኛል የሚል እምነት ከልቡ ወጥቷል ምን ሆኗል ለክ እንደ ፈሪው ሰውዬ ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل እንዳለው ሻዒሩ ጠላቶቹን መተናኮል ያቃተው ሰው መሸሽ እድሜ የሚያስረዝም መስሎ ይስማዋል ችግር ሲመጣ ወደ ችግር ትጋፈጠዋለህ እንጂ ችግርን ሸሽተ ኮሃላ ኮሃላ እንድከተል ማድረግ የضعيفዎች እምነት አልባ የሆኑ ሰዎች አመለካከት ነው ወአመል ሙስሊም ሸጃዓ ከሙስሊም ወዲያ ለሳር ነው የሚያሰኝ ነበር በድሮ ጊዜ طيب ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታዲያ ምን አሉ الله سبحانه وتعالى يه بنا انت لا يتتالو وردت بنا انت لا يتتالو اند ونزارافا ميزان البانت كبدت يالي اللاچو مهون ورادك مهون الله سبحانه وتعالى يه وردتاچو آيانا سالاچوهم حتى تراجعوا دينكم ودديناچو سكتم ملسو درس الله سبحانه وتعالى آيانا سالاچوهم انقدو اللهم سبحانه وتعالى بقرآنه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم الله سبحانه وتعالى بسوّج لا يتعالو القدى بسوّج لا يتعالو وردت أي كأير الله تشوم بسوّج لا يميا وردو يميا زنبو بلا أي كأير الله تشوم حتى يغير ما بأنفسهم الناس يعتفوا التفاتات تشو عرموا تستكاكلوا اسكال تكيرو درس يلال بقرآن الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم النسو يابلاشوت بلشت اسكال كيرو درس الله للنسو يميادرقو ستوتاو اهي كير ماي ستاتشو عندين يوهينو ولتن يوترقامي إن الله لا يغير ما بقوم إن الله الله برقد لا يغير أي كيرم ما نعمة نعمة سقاون الله يستعجو سقا بقوم بهزبوش لاي يسفروا سقا نعمة أي كير باتشوم أي لوت باتشوم حتى يغيروا اسكال كيرو درس ما لا الله باري النتاجو لا الله تزاج النتاجو الناس يعدرقوا تينبرا ملك همسراتشو اسكال كيرو درس الله للناس يستعجو ينبرا يستعجو ينبرا نعمة ويكير باتشو من الله سبحانه وتعالى إذن الله بن يالي يا متوبلا الله سبحانه وتعالى يا متوبلا يا متوت أورنت بيبو تاوي التدرج يا اللي متفونجر عندك أيار يمن فلك هنا كنيانا كالله سبحانه وتعالى مكاكل يا اللو يعني قنين ينتهاك ما تنكر ينور بالنال الله أنت قبلا يا الله باروج عند أملاك هادرقا للنزاي قبانا الحمد لله رب العالمين الله مسلم وشادر قلنا سلمنا أقرار تولنا يلو كم من قريساته الله سبحانه وتعالى من قبلون يابر الله شو يقلز الله شونا يمك التلوتنا يمي أملكت الله يساوك أتشو عند أملاك تتوس سو سو مي أملك هل عند راسو بلتو تتو تنيتو أزنو على الكسو تكزو يمي هرسو يمي أملك سو سنت الناس انت سوال لكو الله سبحانه وتعالى كسوج ما ملك الله يتبقى ما كمنيا أكمي اللنم دكام وشنن سنف وشنن إذن كتغييرات وشو مكاكل بنيابو كل مدرق يالباتشو عندن يوم اندنو كتب على كمعصية مراكنا معصية ينقسم إلى قسمين وده لتي كفلا معصية غلبة النفس والهوى عندن يوم سميتها جناس قددون يعني إيماناتين تداكمو يمن نسراو معصيال النزا معصياوش كأسلمنا يما يسوتوناتشو كأسلمنا يما يسوتونو سميتاتين قفافتوننا إيماناتين لالتو نفسياتين الدفافران يمن نسراو سرايهونال يا كأسلمنا آياسوتام سوم كندزا عينت ونجل عيدنم جن مليا بحريو مهوني اللبتم أكلم عنه سبال أكلم قان يا سكرامو مبالي اللبتم أكلم عنه أكل يا سيتو كم يصدده وحرامه يمسره وبيجزيه وزموت مسره تبلو ملأ بحر مهني اللبتم كالله قاري الله جن جنات كل جزي علامه ونا أكدو سراهم بعبادة ليس أنتو كحرام رقومك ويت مهون مشال اللبت تساستو كودك حتى متقين هنا الله مفروس وجراسه معصية وستلي ودكو يشلالو كنيا ناك النسو مكاكل يالو ليونا تقن معصيا لمسرات عصبو عكدو عصيرو عياوكم بدنجتي عقات ماتشوال يا بدنجتي عقات ماتشو ودياونو الله نستاوسو ودا الله سبحانه وتعالى يملسالو الله سبحانه وتعالى من إلى سورة آل عمران لاي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الذين إذا ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة صغيرة من الصغائر كترنش وانجلوش تكاكن وانجلي سرون رهونا أو ظلموا أنفسهم بكبيرة من الكبائر كتللك وانجلوش كأسلمنا يما أسودتو تللك وانجلوش بيسروا تساستو مالتنا ذكروا الله الله يستاوسونا فاستغفروا لذنوبهم لسرت وانجلاتشوك الله سبحانه وتعالى مهرتي لمن قالوا يهنوا ليونتاتشن النسو بدنجتنا ميسروت حتى تللك وانجلي يسروا تننش وانجلي يسرون كان متقين يميلو سيامي كلايتاتشو لا ينسام استيل متقين ناتشو الله اندفرو ناتشو እና ወንድምህቶቼ ጠንካራ የሆነ ጀማዓ እንዲኖረን ጠንካራ የሆነ ትስስር እንዲኖረን ሁላችንም ከማዕስያ ልንረቅ ይገባናል። ለምን? ማዕስያ ሰዎችን ይበታተናልና ማለት ነው። طيب الله سبحانه وتعالى معصيان اسملكتو ونجل يا الله حقاتوچن مامس متبتن اسملكتو من بلا اندم ياسكتل سيتكسلن قران لا الله سبحانه وتعالى من لال وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وما اصابكم من مصيبه የሚያጋጥማችሁ አደጋ ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። በዱንያ ላይ የሚያጋጥሙ ሙስሊሞች እንዲበታተኑ የሚያደርጋቸው፣ ሙስሊሞች በጠላት እንዲጠቁ የሚያደርጋቸው፣ ሙስሊሞች በተለያየ ነገር ወደ ኋላ የሚያስቀራቸው فبما كسبت ايديكم እጆቻችሁ በሰሩላችሁ ስራ ምክንያት ነው ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። እንግዲህ በላ መጣ እኛ በምንሰራው ስራ መሆን አለበት። እኛ ከጥቅም ቀረን እኛ በምንሰራው በላ يعني የምንሰራው ማዕሲያ መሆን አለበት። ስለዚህ ከውስጣችን ችግር ጀምሮ አመለካከታችን ጀምሮ ከውጫዊ ገጽታችን እርስ በርሳችን ያለ ትስስር በሙሉ የሚያበላሽብን ማዕሲያ ላይ መዘፈቃችን ነው። ዲን አልኢስላም መንገዱ አንድ ነው፣ ቁርአኑ አንድ ነው፣ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ናቸው። ሐዲሳቸውም ወጥ አንድ የሆነ ወጥ ነው። ሰዎች ማዕሲያ ውስጥ ሲገቡ እርስ በርሳቸው መጨቃጨቅ ይጀምራሉ። እንዴት እንደታረጋለህ እንዴት እንደአላደርግም በሚል ዙሪያ ላይ ይጨቃጨቃሉ። ሲጨቃጨቁ ስትጨቃጨቁና ስትነታረኩ ምን ይመጣል አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ? ኃይላችሁ ይዳከማል፣ ትበታተናላችሁ ይለናል። ወላ ተናዘዑ ፈተፍሸሉ ወተዝሀበ ሪሑኩም አላማችሁ እንዳይሳካ እቅዳችሁና ያለማችሁ አላማ እግቡ ላይ እንዳይደርስ የሚያደርገው በመጨቃጨቃችሁ ነው። ጭቅጭቅ ደግሞ ንትርክ የሚመጣው በማዕሲያ ነው። ማዕሲያ ሲበዛ ሰው ንትርክ يعني ሰላም ያጣል በመካከሉ፣ በውስጡም ሰላም ያጣል፣ በውጫው እንቅስቃሴውም ሰላም ያጣል። طيب የውጫዊው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወማ አሳበኩም ሚን ሙሲበት የሚያጋጥማችሁ በላ በሙሉ በዓለም ዱንያ ፈቢማ ከሰበት አይዲኩም እጆቻችሁ በሰሩት ስራ ነው አሉ። ወያዕፉ አን ከሲር ለዛውም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አብዛኛው ነገር አፉ እያላችሁ ነው። ብዙ ነገር አፉ ብሏችሁ እንጂ በሰራችሁት ስራ በሙሉ ቢከታተላችሁማ ኑሮ ማ ተረከ ዓላ ظህሪሃ ሚን ዳባ በምድር ገጽታ ላይ የሚንቀሳቀስ ተንቀሳቃሽ እንኳን አይኖርም ነበረ። በላ እያንዳንዱ በላ يعني በእያንዳንዱ ማዕሲያ ሁሉ በላ ተከትሎ የሚመጣ ቢሆን ኑሮ በምድር ላይ የሚንቀሳቀስ ተንቀሳቃሽ ባልተገኘ ነበር ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ወያዕፉ አን ከሲር ነገር ግን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አብዛኛው አፉ እያለን ነው። ሌላኛው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከላ በል ራነ ዓላ ቁሉብህም ማ ካኑ የክሲቡን ከላ በል ከላ ለይሰ ልአምሩ ከዛሊክ ነገሩ እንዲህ አይደለም። በል ነገር ግን ራነ ዓላ ቁሉብህም በቀልባቸው ላይ ተሸፍኗል። ግሻዋ ግጣ ተሸፍኖበታል። ቀልቡ መልካም እንዳያስብ፣ ቀልቡ ብሩህ ተስፋ እንዳይኖረው፣ ቀልቡ ሰላም እንዳይኖረው ቀልቡ ተሸፍኗል። ዓላ ቁሉብህም ማ ካኑ የክሲቡን ያግበሰብሱት የነበረ ማዕስያ ያግበሰብሱት የነበረ አመፅና ትዕቢት ወንጀሉ ቀልባቸው ሸፍኖታል ይላል። ሱብሓነላህ። ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አኺረ ዘማን እንግዲህ ፊትና እንደሚበዛ ነግረውናል። ከቅጣዕ ሌይል ልሙዝሊም ነው ያሉት። እንዲያውም ጥቅጥቅ ያለ የሌሊት ጨለማ የመሰለ በላ ይበዛል ወደ የውመል ቂያማ ሲቃረብ። የማዕስያው ወንጀል፣ ሰዎች የሚያደርሱት ግድያም ይሁን የተለያዩ ነገራቶች ወንጀል፣ አመፁ ብቻ ፈተናው ይበዛል አሉ። አኺረ ዘማን ሲደርስ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወፊዳሁ አቢ ወኡሚ ወሩሒ ወማ አምሊኩህ ምን አሉ? ቂያማ ሲቃረብ በላ ይበዛል አሉ። በላ ይበዛል። ያ በላ የማዕስያ በላ በቀልብ ላይ ይጣዳል ይቀርባል። ይቀርባል፣ ይጣዳል። ትዕረዱ አልፊተኑ ዓለ ልቁሉቢ ከልሐሲር ዑደን ዑዳ፣ ቀልብ ላይ ልክ እንደ እንጨት ወይም ደግሞ የዛፍ ዘለላ ተር ብለው ይቀርቡለታል። ሰውየው አንድ በአንድ ይቀርባሉ ማዕስያዎች። ፈአዩ ቀልቢን ኡሽሪበሃ ኑኪተት ፊህ ኑክተቱን ሰውዳ፣ ማንኛውም ቀልብ ያቺ ፊትና ያቺ ማዕስያ አመፅ የአላህ ስብሓና ጊዜና በሚቀበል ጊዜ ኑኪተት ፊ ቀልቢሂ ኑክተቱን ሰውዳ፣ ጥቁር የሆነች ነጥብ ትጣላለች። ሁለተኛ ማዕስያ ይደግማል፣ ሁለተኛ ነጥብ ይጣላል። ሁለተኛ ሶስተኛ ይደገማል፣ አራተኛ አምስተኛ ይደገማል። ልቡ ጥቅጥቅ ያለ ጨለማ ይሆናል። ከልኩዚ ሙጀኽየን ልክ እንደተገለበጠ ኩባያ ይሆንና ላ ያዕሪፉ ማዕሩፈን ወላ ዩንኪሩ ሙንከራ። ከዛ በኋላ መጥፎውም መጥፎ መስሎ አይሰማውም፣ መልካሙም መልካም መስሎ አይሰማውም። ሱብሓነላህ። ሰው በየቀኑ በየሌሊቱ ወንጀል ባበዛ ቁጥር ስሜቱም የላላ ነው የሚሆነው። ስሜቱም ይላላል፣ ሞራሉም የለውም። በዲን ልኢስላም ለመሳተፍ ራሱ ብቃት ያለው ሰው አይሆንም። ሞራሉ የላላ የማይረባ ትርክ ምርክ የሆነ ሰው ይሆናል። ልክ እንደተደፋ ኩባያ ውሃ ብትደፋበት የማይቀበል ያ ቀልብ ሙስወድ ምርባድ አስወድ የሆነ ከልኩዚ ሙጀኽያ የሆነ ቀልብ መልካም ነገር መለየት አይችልም፣ መጥፎ ነገር መለየት አይችልም። ከዛ በኋላ እየዋለለና እየዋተተ መኖር ይጀምራል ማለት ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይጠብቀንና አላህም በቁርአኑ የሚለው ይኸው ነው። ከላ በል ራነ ዓላ ቁሉቢሂም፣ በቀልባቸው ላይ ተሸፍኗል። ቀልባቸው ሸፍኖታል። ምን ማካኑ የክሲቡን፣ ይሰሩት የነበረ ጸያፍ ስራ፣ ያደርጉት የነበረ እኩይ ድርጊታቸው ቀልባቸው ምንም ማድረግ የማይችል ሆነዋል ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። አላህ ይጠብቀን። ካለብን ደግሞ መቼም ከማዕሲያ አራቅነ ምና አላህ ይገላግለን ሱብሓነሁ ወተዓላ። ሌላኛው ቀልብ ደግሞ ፈአዩ ቀልቢን አንከረሃ፣ ያቺ ፊትና በምትመጣ ጊዜ ማዕሲያ በሚመጣበት ጊዜ ያጥላላና ከማዕሲያው የራቀ ሰው ደግሞ ኑኪተት ፊህ ኑክተቱን በይዳ፣ ነጭ የሆነ ጠብታ ይቀመጥለታል። ኖርማል ከነበለው ቀልቡ ኖርማል ከነበረው ልቡ ከማዕሲያ በራቀ ቁጥር ያኒ ኑክተቱን በይዳ ነጭ የሆነች ነጥብ ትጣለለታለች። ሁለተኛ ፈተና ይመጣል፣ ሁለተኛውም ያልፈዋል። አሁንም ሁለተኛ ነጭ ነጥብ ይደረግለታል። ሶስት አራት አምስት ቀልቡ ነጭ ብቻ ሆኖ ይቀርና የሚያበራ ሙንከር እንዴት አድርጎ ማጥላላት እንደሚችል፣ ማዕሩፍ እንዴት አድርጎ መልካም የሆነ ነገር እንዴት መከተል እንደሚችል ብርሃን ያለው ልቦና ይዞ የሚሄድ ይሆናል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከነዚህ ልባቸው ካበራላቸውና ማዕስያው እንዴት አድርገው መራቅ እንደሚችሉ ዒባዳው ላይ እንዴት አድርገው መጠከር እንደሚችሉ ከነዚህ ባሮች አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያድርገን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያግራለንና ቀልብ እንግዲህ እንደ ሁለት ሆኖ ይከፈላል ማለት ነው። ቀልባቸው የሞቱ ሰዎች በዛሂርም ራሱ ያስታውቃሉ፣ ስሜት አልባ ነው የሚሆኑት፣ ወነቢስ ይሆናሉ። ወኔ የሚባል የላቸውም። ዲናቸው ሲነካ ምንም መስሎ አይሰማቸውም። እነዚህ ሰዎች ባክግራውንዳቸው ሲጠና ከማዕስያ የተዘፈቁ ሰዎች ናቸው። በአሁኑ እንቅስቃሴ እንኳን ወንድሞቻችን ታሰሩ፣ እህቶቻችን ታሰሩ ሲባል ሰው ሙስሊም ወንድሙ እንዴት ምን አጋጠመው ማለት ትቶ ወዲያኛው ጋር ሆኖ ሙስሊም ወንድሙን የሚያጥላላ ስንትና ስንት ሰው አለ። ከኋላ ሲጠኑ ግን ማዕስያ ላይ የተዘፈቁ ሰዎች ናቸው። ያኒ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያኒ ብርሃን ያለው ቀልብ ያላቸው ሰዎች አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያድርገን። ويقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد ብክለት ተስፋፋ ብክለት ግልጽ ሆነ በዓለም ዱንያ ላይ ፊልበሪ ወልበሕሪ በየብስም በባህርም በሁሉም ቦታ ፈሳድ ብክለት ተስፋፋ በዛ ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቢማ ከሰበት ምክንያቱም ባመጣችው ጣጣ ነው አይዲናስ የሰዎች እጆች የሰዎች እጆች ሲባል ኪናያ ነው የሰሩት ስራ በሰሩት ስራ ምክንያት በባህርም በየብስም ማዕሲያ በሰሩት ማዕሲያ ምክንያት በባህርም በየብስም ብክለት እንዲስፋፋ ሆኗል ባህሮቹን የሚጎዳ አየርን የሚጎዳ ብክለት ተስፋፋ በዓለም ዱንያ ላይ ሊዩዚቀሁም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሊያቀምሳቸው ፈልጎ بعض الذي يعملوا كسرت سرا كفيلو لياقم ساچو فلغو الله سبحانه وتعالى الله يه عينتو قطات سبحان الله بعض الذي يعملون وملو يانياو ايام يالن يعني ويعفو عن كثير ابزهنياو الله عفو بلواچو نو كابزهنياو نجر الله عفو بلواچو نو انجي الله سبحانه وتعالى بمن سراو سرا كله የሚከታተለንማ ቢሆን ኑሮ ምንም يعني መውጫ ማምለጫ ባላገኘ ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነጃይ በለነና طيب ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون عندهم አንደኛው ኒዕማው النعمه الكبرى من الله Subhanahu Wa Ta'ala علينا جميعا نحن المسلمين ለኛ ለሙስሊሞች ያደረገልን ወለይታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህች ሰዓት በዚህች ቅጽበት ምንድነው ከተባለ አንነ አህያ እኛ ስትል ህያውነን وان باب التوبه مفتوح لم يغلق بعد የተውባ በርም ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቱብት ኢላ አላህ ብለን ከምንሰራው ማዕሲያና አመጽ ወጥተን ወደ አላህ የምንመለስበት በር ስትል አልተዘጋም النزي هلت نعموش بعد نعمة الإسلام الله سبحانه وتعالى مسلم وتندنهن كلقسا سقابها لا هلت نعو نعمة من دنو بهي وتمنورات شنو استيل نتدارك ما فات يا من لدأن يمن ندر سبت يا ودفيت يمن نهدبت المباب والتوبة مفتوح مونو تلك نعمة واندمهت وشي استيه الله شنم تبتي إلى الله استنبل الله يي ودانت تملسنا تبتي الى الله واستغفرك اللهم يا ربي الله يي مارني مهره تفلقالو انبلستي دكام مانتاچن استنردا معصيه وسط سلهون لو يخلوا ببحرن بيبسم بزو بلا اياغاطمن يالو بلنستي ود الله سبحانه وتعالى نملس الله يي ودانت تملسنا الله يي مهرته من نطيقالن በየቦታው እየዘነበ ያለው በላእም አንተው ራስህ አንሳልን እርስ በርሳችን ተዋውቀን ተሳሰረን ትክክለኛ ወንድማማችነትና እህትማማችነት አጠንክረን እንድንጓዝም አንተው ራስህ አግዘን ደግፈን ያ አላህ ያ አርሐመ ራሂሚን ويقول الشاعر معصيه لدنيام ጨለማ ነው ለቀልብም ጨለማ ነው የውም القيامه ለጥልመት ነው የሚዳርገው የውም القيامه ወደ ጨለማ ነው የሚሄደው ዛሊም የሆነ ሰው ዙልማ ጨለማ ውስጥ ነው የሚገባው يقول الشاعر العربي تفنى اللذاذه ممن ذاق صفوتها من الحرام ويبقى الذل والعار تبقى عواقب سوء من مغبتها لا تبقى عواقب سوء من مغبتها لا خير من بعدها النار تفنى اللذاذه تفاج نجر تتفالج ممن ذاق ككمسات سو تتفابتالج صفوتها يطافاج نجر ولا لاوا ككمسسو طافاجنته بقصبت اللم بلا تطفالج ويبقى الذل وردتي كرال والعار نورنيا النتوم كرال أبروت إيه سوية نورنيا دكا ما سو يما يربع مبالونا اندزيهم ذل والراد النتو تشكمو يكرال تبقى تكرال لكا تتفهم عواقب سوء من مغبتها يمدفو سراف السامي بلايته لا يملكت واتلاتك أرالج لا خير في لذة من بعدها النار لا خير ملكا من قري اللم في لذة أفاتي من بل بعلم الدنيا هلو من بعدها النار كهالا وأسات أسكت لا يمت متعك هنا أفاتي من بل نقري اللم أفاتي من بلو يقنزبت أفاتي ليوني جلال بسرقوت بما جبربر بما تالل بما امتاتات ويمدقمو الله بالفكر وملكو بريبا بمساسلو بحرام نقراتوش قنزب ما فرات يمي فلق سولي نوري جلال شهوة المال يدربت شهوة الطعام يا قنيو هلو يسو نبرتنا ويمسينينو ويمسيماننو ويانا سايلي انديهو زمبلو يا قنيو يمياق بسبسي نوران لقمو شهوة الطعام يبالل وشهوة يعني الفرج يبلت رقم شهوة الله سويه وقنجو سيتسياي ويمسيت يواد السيميلات واند ستاي بمكاكلات جنكح سكال اللي درس من المادرق عني تشلم يميلو سميتي تفعنا قزياوي هنا تعمو قزياوي هنا سميتات شو لماركات يمي قوز بطن قري نورال شهوة الكلام ينققر شهوة رقمو يالو الله يسو سقايان السامزنت الحميت واستقبتو والله بتلي حميت اندك اللال النايوالن بهون ساعت نبياتنا عليه الصلاة والسلام قل ريبان سيتنتنو أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه تكيت يميبالو عند سو كناتو قارتنيتو يقبر سقا قنن ينتن دمادرق يميكوتر نوالو كفتن يو إن أربع ريبا يميبالو دقمو عند مسلم بمسلم وندمو كبر مزمت حميت مالتنو سبحان الله عند سو كناته قارتنيا بيبال من يهلي كبدوال يمسلم وندمه سقان ستهبلاك هالكوغن عنيكو ما يتقبوه عند تهت اندو كاباتش قارتني بتبال من يهلي سكتتاتا ويم كالجيش قارتني تشتغن عني قنن ينت هادرقي بتبال من يهلي يكبدتا نقرقن يسو سقاسي النسا بتلي بناس فلا سبحان الله الكريم يبنا سباتو تكوساتو تبلو تكوساتو لكاس حميت نبرة تكوساتو موك مالتو بحميت رمي موكو اندي اينتو هنيت هلاي انك جنيالن واندمهتو تشي يه اينتو معصيا كمكاكلاتشن تمنشك وسكال والتادرس تنكار رايهون كومينيتي تجنبتو اسلام او يونت السر تساسرا لو دفيت قوم نجر نسر على لن يميلو هلو هل منك اجت هنا نميكر واندم هتوجي سلذي بمكاكلاتين يالو معصيا امس يا الله سبحانه وتعالى من قرتسا يمن نسرات جو سراوش تلك تون تنش هلو ارقف فارغن لنتو يقبالنا لو دفيت على ما يالنك هنا لو دفيت تلك تاريك الله بهي وتسكاكو يندرس للجو تشاكين تلك دلدي مسرتا متو اللبن كباتو تشاكين يتكبلنو الدين اسكمج الرشا درس بهيوة اسكالن درس عينك كم يمي السميت يمي السمان كونه اللاتشنم كمعصيان نراكنا عند لا يجلج تيايزن النقواز ودفيت النقواز. طيب لا خير في لذة من بعدها النار لذة بعالم الدنيا للذة بمولو مار بلوت جنينت بلوت وندك سيتقاري يمي أدرقو سيتكو وندقاري يمي تدرقو جنينت جنزب بلوت يمي بلا يمي تتا باتك علي اسات ياس كتلا الكتبالة تافاج بلا كورا سوات تسيموت مرزنوي مرزنو كزاري جمرن يوندمو تشاكين سقابلتن كهونة يوندمو تشاكين نبرتي على أقباب وسيدة نباتشو أباكنا نباتشو كهونة يا الله سبحانه وتعالى حق أقدلن كهونة ይህች የቀረችን እድሜያችን በትክክል እንድናሳልፋት ባንድ አንድ ላይ ተነስተን አላህ እየቱብቱ ኢለላህ እስከ ዛሬ ስሰራው የነበረ ማዕስያ በቃኝ በቃኝ ألم أصحو والشيب وازع وداع المنون ينادي جهارا أي بك أن يمن دي ألنك أمن دي والشيب وازع بتلي شبتي أوت أسو شبتي قلت هنا وتتو لما تاجد بس لحالي يالنينو بس لحالي يالنينو كو أي بك أن يمن دي وانجل لي حاميت لي يسو نبرتي على أقباب مزرف لي سبحان الله عند عندما عدرات ستتولو علاوكم يمير سوولو عند عند سمهوكو يا الله انديو تنشاي سكتتاتشو يا عالم الآخرة سيكر بدوني اويس اندي تادرقو اللام تولي وتوتنو يا الله يا أرحم الراحمين الله يزن اللن الله يزن اللن ما لنياتشو مزيبو تالايا اللاتشو ليلا بوتام يالو سووش سبسبن يا عالم الدنيا سو بمولو بعالم الدنيا بتعام يمي ودو مقب اقربنا اللت كتفو ليهوني چلال بكوچو ويم اتاكانو ليهوني چلال ويم ليلا ليلا تافاج مقبوچو ليهوني يچلالو كذا يمي بلت كال لما لتنو ليهوني چلال انجدي قرب اللت قن كان نكه نو كان نكه هيد اللم لك مقبوچ ارسه بلت ست جرس يچكو بايا مرزنج مرز تتطالح ببال اتاكنونا كتفو يقربني انجي اني سمرزال تطام نو ميلو ادل الله سبحانه وتعالى يايين نو الله سبحانه وتعالى يتكتاتلن نو يهيج حرام بدنيا لاي تسراتاله منم شجر يلهوم كوهالاوا كن اسات يتبقه نو يتبالا سو من مهون علبت كحرام مراقنا يالبت غومن بتنا بلو غومنو مبلات يشالوال طيب معصية وده التي كفل البيات شوالو كدم عندن يو معصية لا يخرج من الملة كأسلمنا يما يعوتا هلتن يو معصية يخرج من الإسلام كأسلمنا يما يعوتا معبث معصية واندينتنو انبل زموت زموت مسرات ببذات انجدي اخر الزمان ميهونه سلوونه زموت نو ببذات يتسفافاو بتام ميبذاون بهونه ساعات السو نو زموت النبل ሁለት ሰዎች ይሰራሉ አንደኛው غلبه النفس والهوى سميتو غفافتوت سميتو اسجددوت اللهم امين يا ربي اللهم طبقن كل معصيه الله يطبقن تككلنيا يا الله باروج هنا النورن تككلنيا يا الله باروج هنا يمن موت الله يدركن زموت يسرالو ሁለት ሰዎች ሁለቱም ሙስሊሞች ናቸው አንደኛው ስሜቱ አስገድዶት ገፋፍቶት ነፍስያው አሸነፈው ነው የሚሰራው ያለው ይሄ ሰውዬ ከእስልምና አይወጣ ተውባ ያስፈልገዋል ሁለተኛው ግን انما يصنعه تكبرا وعنادا بمقراراتنا يا الله انهج اطلالته نو اني زموت حرام ما يمسلنيم بلو زموت حرام نو يميلو راسو اتقبلهم بلو يهي سوي خارج من الاسلام خروجا اوليا من غير خلاف يا لمنم خلاف يه عينته سو كاسلمنا يوطال انيا بمحبره سباكن ስንት አይነት ሰው እናገኛለን ማዕሲያ ሲሰራ ይሄ እንኳን ፌር አይደለም ይያሉ የሚሰሩ ሰዎች አሉ አይደል አላህ ደንግጎታል እኮ ይሄ እኮ ግዴታ ነው ሲባሉ ይሄ ፌር አይደለም ይላል ሱብሃንአላህ ያ اخي ارجع الى الاسلام فانك قد خرجت كاسلمنا ወጥተሃል ያ አላህ ህግ ፌር አይደለም ይባላል አላህ የደነገገው ድንጋጌ ትክክል አይደለም ይባላል ብዙ ሰዎች ማዕሲያን ሲሰሩ በአሁኑ ሰዓት ማሊ ላይ አይታችሁ ሰምታችሁ ከሆነ በዛ አካባቢ ያላችሁ በአይን አይታችሁት ይሆናል ያላያችሁት ደግሞ يعني ሰምታችሁት ይሆናል ስማቸው የሙስሊም ስም ነው ሙስሊሞች ናቸው ተብለው ነው ሙስሊሞች ናቸው ተብለው ነው የተቀመጠው። አሁንማ ይላሉ እህ ሲባሉ አሁንማ እነዚህ ሰዎች ዳንስ ቤት እንዳንሄድ መጠጥ እንዳንጠጣ አላህ ማለት ያ በብቸኝነት የምናመልከው خالق السماوات والأرضين سماينا مدر يفتر ما نن يوم بسماينا بمدر وسط يالوم هنا بسماينا بمدر مكاكل يالو عيروم كفتتوم كل منو يفتر درو ينبر يمياوك ودفيت يمكستو بمولو يمياوك أتشونا لن يام ينقرن سليوم الكيامة جنكتو سلمنا منو أرند يا الله كرتو نبياتو شراسو የነገሩን ትንቢቶች በትክክል እየተፈጸሙ ነው። እንኳንስ አላህ ቀርቶ አይደለምና አላህ ይላካቸው። አላህ ማለት ያ ነው በብቸኝነት የምናመልከው ሙሐመድን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የፈጠረልን አምላክ ኢሳ አለይሂ ሰላም ክርስቲያን ወገኖቻችን እንደ አምላክ አድርገው የሚቆጥሩት አይደለሁም ይያላቸው እሱን የፈጠረ አምላክ አላህ ይባላል። ራሱን ሲያስተዋውቅ አላሁ ላ ኢላሃ ኢላ ሁዋ الحي القيوم بلو يستوابك أن الله ما لا تسونه إن شاء الله تعالى. طيب معصية تكبر وعناد عياذا بالله الله يتبك أننا بمكرارات يهنقون في رايد اللمية ليمي توسو أو قوميهن بدفرت سيوكميهن بسهتت كدين الإسلام من تكبلوة أطوال ይህ አይነቱ ሰው ሙስሊም ነኝ እንዳይል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህ አይነቱ ባህሪ የሙስሊም እንዳልሆነ አስመልክቶ ወኢዛ قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم واذا قيل له اتق الله اللهم فرانجي الله قوي ነገር حرام ነው ብሎታል الله قوي ነገር አይፈቀድም ብሎታል تبلو بمي بالو كزي أخذته العزة بالإثم كرات يزوال بالإثم وانجل يسرى كرات يزوال انديت لال انديت لهون يشلال استيوان دمهت وچه والله كاللال يمي مسلو النقرات وچ طه زند كباب باديهون وانجل وچابو معصية سنسرى يمعصية النتو معصية ايد اللميان ومنسرى يلنو ويمس نفسياتنا الشنفان معصية كسران بوانا دنقط بلن يا الله الله يدك ما هنينونا مارنيان لنو من سراو استهلا اتشن مقادا اتشن النفتش انت انشي يتبابالن تاتا اتشن كمك اسرا اتشن بفيت مالتنو سلزي تنكارا كوميونيتي اندق جن يميادرقو نسوه يهونا تككلن يا الله سبحانه وتعالى باريا يهونو سوچ سجنون إن شاء الله تعالى. معصية معصية معصية يمي السيام يالو فسوق يمي السيام يالو كفر يمي السيام يالو كمعصية هلو تلك معصية الشرك بالله بأ الله ما قارتنا بأ الله ما قارت ويم كلية الله مكاد لذين ونجدي ليلوش نقرات وشهولو رقف فارغن مجمّر يا فوكس مادرق ياللبن توحيدات جنلاي نعقيدات جنلاي مهنا اللبتين من اللي يعلنو قنيو نتاجنك الله قاركات تناكرن عبادة وهولو يقرأ لنا أكبر معين على أن يكون العبد أو الأمة أقوياء قويا في دينه في عبادته في مواجهة الأعداء وفي مواجهة المعاصي هو مراقبة الله سبحانه وتعالى بعالم الدنيا بتقام تلقوا أقاج تلقوا ردات معصيان لمتو معصيان لمراك بتقام تلق أقاجنا ردات ردات يهون ومن دلنا وكتب على مراقبة الله سبحانه وتعالى الله المتبابك الله كو يا ينيال الله سبحانه وتعالى كو كان يقارنو يميلو ከኛ ጋር አመለካከታችን ከኛ ጋር ከሆነ ኢንሻአላሁ ተዓላ ትልቅ ኒዕማና ትልቅ አጋዥ ይሆነናል። ኢንሻአላህ አብሽሩ ያ ጀማዓ ሎቢ ላይ የሚለጥፉነን ሙስሊም የሆኑ ሰዎች ብዙም እንትና አትበሏቸው አትከፉባቸው ትንሽ እስቲ ዳዕዋ ምስሙና እነሱም አንድ ላይ ሆነን እንስማ አረቦች ምን ይላሉ ፋቂዱ الشيء لا يعطيه ይላሉ አንድን ነገር ያጣ ሰው ትንሽ ቆይተዋቸው ባውንስ ማታደርጓቸው ጀዛኩም الله خير الجزاء ምንም ችግር የለውም እናንተ አቴንሽናችሁ ወደዚህ ይሁን እንጂ ዘ ሴም ጽሁፍ ስለሆነ የሚጽፉት ብዙም እንትን አትበሏቸው ፋቂዱ الشيء لا يعطيه አንድን ነገር ያጣ ሰው ሰጪ ሊሆን አይችልም ኢማን የሌለው ኢማን እንዲሰጣችሁ አትጠብቁ ኢማን የሌለው ምንድነው የሚሰጣችሁ ስድብን ያስተምራችኋል እንዴት እንደምትሳደቡ እንዴት እንደምታንቋሽሹ እኛ እንደ ሙስሊምነታችን አልহামዱሊላህ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فالله عدوا بغير علم ان ذاك الله وجه يالو طاعوتاتن يمياملكو كالله وجه يالو نبياتوچن يمياملكو يمساسلو كله املكواچو اتسدبوباچو يلال املكواچو اتسدبوباچو تملكتو اسلمنا يمياستمرن سنه سرعات معناته አሁን ሁለቱ ኮምፔር ያደረገ ሰው ወዲ የትኛው ነው መግባት የሚፈልገው ስድብ ወደም ያስተምረው ወይምስ ያን ቆንጆ የሆነ ዲሲፕሊን ወደም ያስተምረው ነው ወደ እስልምና አልহামዱሊላህ ረብ العالمين ለስድቡ የሚሆን ምላሽ የለንም እኛ ስድብ ስላልተማርን ማለት ነው ለሚያደርጉት አደብ ማጣት አንደኛ ምንም ነገር ባዶ እንደሆኑ ልንረዳላቸው ይገባል والله ምንም ነገር ስለሌላቸው ነው ልናዝንላቸው ይገባል እኔ አንድ ጊዜ ከኒያ ያያለን ኡስታዝ ሻዓሊ ባቡ መካ ሐፊዘሁ الله تعالى ያስተማሩ ነበርና በአማርኛ ነው የሚያስተምሩት በቋንቋ ትንሽ ችግር ያለበት ሰው ለክ የዘረኝነት ማለት ነው መጥቶ በዛው በቋንቋቸው ሙድድ ጫርጎ ሰደባቸው ሲሰደባቸው እንዴት አማርኛ የነፍጠኛ ቋንቋ ተናገራለህ ምናምን ብሎ ሲናገር ዝም አሉ والله አንገታቸው ደፍተው ዝም አሉ ያ الله زين برو تماريو جال چالوم بدقالو نالي سادبو لماتو سيلو سبحان الله لو تقود يه سوي درس اي مطام انان تبييك انو درس يمتمتو سواج كسوغار لتمالان لسونا لتماتو تنسالا چوبلو لتماريو جن دقنا قد انا سدب الحمد لله رب العالمين بدين الاسلام لاي ممارن عبادة لاي يميا درقسو بملكام سنم قبارنو يمي التاوكو الله سبحانه وتعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا مروا باللغو لغو مالت ودكي هنا نغغر ودكي هنا سنة مقبار لاي بزاس يالفو مؤمنوش بحرياتشو من دنو مروا كراما كبراتشو تأبك أون أمي هيدوت الكلاب تنبح والقافلة تجري كلاب وشوش من قزيم يجوهن أمي نورت سادبالو يجوهالو يلقلقالو يصفالو በሚዲያ በታይዋቸው የተለያየ ነገር ይጽፋሉ አልহামዱሊላህ ነጋዴዎች ደግሞ ንግዳቸው አላቆሙ የእስልምና ነጋዴዎች ምን ግዜም እስልምናቸው ይዘው ከአላህ ጋር የሚያደርጉት መገበያየት አላቆሙ ይቀጥላሉ ባሮችህንን አላህዬ በዱንያም በአኺራም ይያሉ ይቀጥላሉ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ብዙም እግኖር አድርጓቸው ታች ነው ያሉት ኢንሻአላሁ ተዓላ ገና ከክፍር አልወጡም طيب معصية يبالل فسوق يبالل كفر يبالل معصية كفر تمساسا يهون ملكتيال لا تشون أتشو الله سبحانه وتعالى ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ومن يعصي الله ورسوله الله ننا يا الله ملكتيا تأزازا تشو يمينك افسو አንቀበልም የሚል ሰው فإن له لسو ተዘጋጅቶለታል نار جهنم جهنم እሳት خالدين فيها أبدا ለዘል ዓለም እዛች እሳት ውስጥ እንዲዘወትር ተዘጋጅቶለታል ይላል الله سبحانه وتعالى الله من نار جهنم يطبقن بدنيام كمعصيه يطبقن طيب ይህ معصيه ለዘል ዓለም جهنم ውስጥ የሚከተው የትኛው ነው ከተባለ معصيه تكبر وغلبت النفس نفسية يعني تكبر وعناد يا الله الدين تسو تكرارتو بتئ بالتوترو يمي أدرقو معصيانو خالدين فيها يمي بالو إنجي معصية للنيو فكذب وعصى فرعون ناس ملكته أستباب بلا عصى أمس أمتبته لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى تولى جربا جربا ويستنى يشش سويه يام ود جهنم يمي ورورو يا الدلبس مناتي هنا سونو الذي كذب دين الإسلام يستبابل وتولى يششنا جربا ويستيل على الله سبحانه وتعالى. طيب يهنيو معصية وفسق وكفر الأكبر تلك إهونا معصية النش ألو ويكتب على معصية غلبة النفس كهونج الله سبحانه وتعالى وعصى آدم ربه فغوى عصى أباتك آدم عليه السلام كجنة باررو يا الله تأزاز نكفو يا تزاف تقرأ تبلو عن نبرم عصى. هذه المعصية هي معصية غلبة النفس والهوى نفسية وشنفة ويسر وطانج سنزيه معصية وده لتكف لنا إن شاء الله تعالى. فسوق من دزو فسوق هلتنو فسوق يخرج من الملة كأسلمنا يمياوتا فسقال كأسلمنا يمياوتا فسقال كأسلمنا يمياوتا مثل قوله سبحانه وتعالى إلا ففسق عن أمر ربه إبليس ناس ملكة والله سبحانه وتعالى فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ففسق عن أمر ربه يجيته تأزاز تصوي والتالو. هذا الفسوق هو فسوق تكبر وعناد كرات يتمول الله يجب ما طلالات ملكه يتدرج فسقنه هو مخرج من الملة إذا فعله مسلم في هذه الحياة الدنيا إذا فسق عن أمر ربه تكبرا وعنادا فهو يخرج عن الملة. ذا السيمي هنا معصية يسر أندينة معصية يسر أندينيو فسق عن غلبة هوى ونفس سميتو قفافتوت يمسروا فسقنا مثل قوله صلى الله عليه وسلم قتال سباب المسلم فسوق سباب المسلم فسوق كتأزاز موتاتنا ولكنه فسوق لا يخرج من الملة كدين الإسلام قن يماس والتفسقنا. والكفر كذلك كفر من دزاو بهولة فسر الكفر مخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة كأسلمنا يما سوطا ألا كفر بالنعمة تبلو يمي الترقم ومالتنا. على أي حال معصي أن مذزو يهي مثلا الله سبحانه وتعالى معصي أن تتو وددين الإسلام كم قوازو من الذين كره الله لهم الكفر والفسوق والعصيان وحبب إلى قلوبهم الإيمان الله يادرقن واندمهت وشي أهونم دقاق من أقرأت ونقر بيتين يوم بوتا ستنرو بمانين يوم هونيتا ستنرو والله بعلم الدنيا يمي اللاس يمي كمس بتات ومنقوان الله نندات تات وأدرا أدرا بمالتنا درسين يمي جأرس الله جو. وهذا بالله التوفيق بترف إن شاء الله إن يهب تاموشنن جنزب نورنم على نورنم مسلموش سكوهن ندرس هب تاموشنن كأسلمنا يمي بالتحب تيلم لهب تبلن أسلمنا چنن دان لك لهب تبلن حقنن دان ندبك لهب تبلن يا الله الدين دان ناس كفاراسا چنن دان نبدل لسميتاچن بلن سميتاچن باتچگرن قطر ወንድሞቼም ሆናችሁ እህቶቼ እንደ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሐላል ይሆነችው ወይም ሐላል ይሆነውን እስክታገኙ ድረስ ስሜቴ ገፋፋኝ ግንኙነት አማረኝ ብላችሁ والله الله ይጥላው ቦታ ላይ እንዳትገኙ አደራ። የጀነት ኒዕማ ተንበሽብሾ ተትረፍርፎ ይያለ ለዚህ ቻጭር ጊዜ ብለን ኢንሻአላሁ ተዓላ ሐራም ውስጥ መገኘት የለብንም። አላህ ሐላሉን ይወፍቀን በዱንያም ሐላል ይሆነው የተፈቀደው አላህ ይስጠን። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ግንኙነታችን ጠንካራ ያድርግልን። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በዱንያም ሲያመሰግኑ ኑረው የውም አልቂያማም እያመሰገኑ ወደ ጀነት ከሚገቡ ደጋግ የአላህ ባሮች ያድርገን። በዱንያም ትክክለኛ የአላህ ባሮች ሁነን ቆይተን የውም አልቂያማም ደግሞ ከአላህ ጋር ስንገናኝ እናንተማ ትክክለኛ ባሮች አይደላችሁ ትክክለኛ ወደ ሆነችዋ ጀነት ግቡ ተብለው ከሚባሉ ደጋግ የአላህ ባሮች ያድርገን። وهذا بالله التوفيق وسم ورحمه الله وبركاته إن أصبت الحق فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مايك فر إن شاء الله.